ربك ودنيانا مليئة بنورك وحياتنا مزدانة باتباع سنة نبيك واقبلنا مع السابقين الأولين واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اختم بالخيرات آجالنا وحقق بفضلك آمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا دائم المعروف يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه اللهم علق اللهم اجعلنا ممن انشغل بك عنك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم حرم هذا الجمع على النار حرم هذا الجمع على النار اللهم اجمعنا جميعا في جنتك في جنتك في جنتك لا يتخلف منا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم فرج همومهم اكشف غمومهم اقض ديونهم بلغهم فيما يرضيك آمالهم اللهم لا تحل بينهم وبين ما يشتهون اللهم يا حي يا قيوم وقفنا بين يديك تبرعنا إليك رفعنا أكف الضراعة إليك وجهنا وجوهنا إليك اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا ممن ترفع أسماؤهم إليك في كل ليلة عتقا وأمنا عتقا وأمنا عتقا وأمنا اللهم يا حي يا قيوم لا أفقر منا لا أقل منا لا أذنب منا سبحانك أنت الغني إلهنا إلهنا التجأنا بك التجأنا بك ليس لنا رب سواك فندعوه إلهنا نسألك أن ترحم حالنا وتكشف ما بنا اللهم أنزل عاجل فرجك علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بك اللهم اجعلنا من أسعد خلقك بك برحمتك يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم إن العرب والعجم إذا استجار بهم عبد من عبادك أجاروه وأنت رب العرب والعجم اللهم إنا في موقفنا هذا نستجير بك من النار فأجرنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم اجعل لدعائنا في السماء قعقعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم اللهم صل على حبيبنا محمد بشير الرحمة والثواب ونذير السطوة والعقاب الشافع المشفع يوم الحساب.